اخش صوره انا اخد راحتي انا عايز اخش صوره ماشي حبيبي بسم الله الرحمن الله الرحمن الرحيم ترجمة Thank you.

يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات عليك. الله يفتح عليك يا ابو الحاج. انت يا منصور يا سعدين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا أمير النبي الله صل عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو يسمع لا لا لا يا أمير النبي يا أيها النبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا سلام جزاؤهم. واغلظ عليهم حول ولا قوة إلا بالله. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح Oh, وَلَوْ أَنَّ عليك بمت وصدق بكلمات ربها كتبه وكانت من الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم يا محمد مثلنا كلمة يسألونك عن الساعة انت صدق الله العظيم. فيا يا صار بهم متمسكا ما جئنا له بكل حال مفكرا. أن يؤمن ما نبص علينا نلبس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجم عند غزائنا إذا أتى من أهل الله والصفة العلى بالإحسان والدم والصبر والتقى حلاه جاء به القرآن مفصلا. أهكذا إخوة وأخوة الإيمان والإسلام سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تغنى علينا سفينة الخير والتكفير عبد الفتاح علي الطاووقي الغرب اتحاد النزاع في الجزيرة العربية بجمهورية مصر العربية والفرس العالمية المقيم بتعرف مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية وخبرات الشرق تدرك مؤمن أليس الكاسماني المقيم بالمرشاد مركز الزقازيق ومهندسة الكهربائية الكبرى وأحد محطات الجيزة الزقازيقية تدرك الهكو محمد عبدالله مصطفى وأولاده وخاصة بحسين الزقازيق محاضر الدراسة الكبرى وقصور الضيافة المتمكنة على مستوى الوطن العربي وبارك الحق المحروس الصغير وعطول كنت سامي بشارع حارب بالقزيق تليفونية بيتي تلوها 39-91 أيها الصادق منك كان لها الجزاء المحلان سعيد المشكورة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما عندك ما سجلت يا مرتين. لا